Thank you. والذين هم على صلواتهم يحافظون. فكسونا العظام فتبارك الله أحسن you لهم فيها

Thank you.

Henry Nibby, I'm just kind of Henry Nibby. أما من Thank you.